بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحيض. وكنا قد توقفنا عند قول باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. ثم ذكر رواية عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج 14 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام بن حسان عن حفص عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، وذكر ما معنى الطيب للمرأة. لا يقصد بذلك أن تتطيب المرأة في بدنها، ولكن المرأة تتبع أثر ذلك الدم حتى تنقطع هذه الرائحة الكريهة التي قد تصدر من المرأة من دماء الحيض. قالت أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج 14. يبقى دي طبعا عدة الوفاة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه: والذين توفنا منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. يبقى دي عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، يبقى عدة هذه المرأة أنها تمكث في بيتها 14. ولذلك كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. يبقى الإحداد على الميت، يبقى العدة أو الحداد هيختلف حسب ذلك الميت. إن كان زوج يبقى عند ذلك بيبقى الإحداد بيتفق مع عدة الوفاة، وإن كان ليس بزوج أب أم أخ أخت خال عم أو غير ذلك يبقى لا يجوز لها أن تحد فوق ثلاث كما قالت وكما بيّنت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني إلا على زوج 14، يبقى ده عدة الوفاة كما هو معلوم، إلا في حالة أن تكون المرأة حبلى فعندما تضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لكن أصلا عدة الوفاة، يبقى عدة الوفاة أن المرأة تمكث في بيتها ولا تخرج ولا تصيب أي نوع من أنواع الطيب أو الزينة، لا تصيب أي نوع من أنواع الطيب أو الزينة، ولأن ده حق الزوج، هذا حق للزوج، وبالتالي بتمكث في بيتها هذه الفطرة، وهي فطرة إحداد أيضا، إلا في حالة أن تكون المرأة حامل فبوضع حملها كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، سواء زادت بقى المدة عن هذه المدة المقدرة أو كانت دون ذلك يبقى امرأة حبلى مات عنها زوجها ثم على ذلك وضعت، يعني وضعت بعد يوم، يبقى انقضت عدة هذه المرأة. وكذلك امرأة طلقت وكان مدخولا بها وبالتالي كانت حبلى، عندما طلقها الزوج قبل المراجعة وضعت، يبقى عند ذلك لو كانت هذه متبقي عدد من الطلقات يبقى عند ذلك لا تعود إلا بمهر جديد، وأيضا باستفاء كل الشروط التي يصح بها الزواج. قال: ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. يبقى حتى في الثياب، يبقى المرأة لما تعتد عدة وفاة وده الإحداد يبقى لا تصيب أي نوع من أنواع الطيب، لا حتى الكحل حتى الاكتحال، وكذلك حتى في الثياب تترك ثياب الزينة، تترك ثياب الزينة. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أصفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنازة. أيضا بيّن بنات أم عطية رضي الله عنها جاءت الرخصة أن المرأة يبقى لها أن تأتي بقطعة من قماش أو صوف أو قطن، وبالتالي ممسكة يبقى فيها نوع من نوع الطيب، تتبع بذلك أثر الدماء، أي أنها تمرن هذه القطنة على فرجها حتى ينقطع رائحة الدماء أو الرائحة التي تصدر منها من رائحة دماء الحيض. يبقى حتى لو كانت في حال الإحداد، حتى لو كان في حال الإحداد أو في حال عدة الوفاة، يبقى عند ذلك المرأة رخص لها عند الطهر، أي عند انقطاع الدماء، عند انقطاع الدماء إذا اغتسلت إحنا من حيضها في نبذة من كست أصفار، يبقى قطعة قماش أو صوف أو قطن، وبالتالي بتبقى ممسكة بها طيب وتتبع أثر الدماء حتى تنقطع أي رائحة كريهة. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، أيضا ليس للنساء يتبعن الجنائز، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس من اتباع الجنائز. ولذلك احنا بنقول دايما النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. يبقى عند ذلك اتباع الجنائز هذا حق المسلم على المسلم، يبقى حق المسلم على المسلم، لكن المرأة ممنوعة من اتباع الجنائز كما قالت أم عطية رضي الله عنها. يبقى اتباع الجنائز خاص بالرجال دون النساء، خاص بالرجال دون النساء، لكن باقي الحقوق كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض وإجابة أيضا الدعوة، تشمية العاطس، رد السلام، المرأة مشتركة مع ذلك أو مشتركة في ذلك مع الرجل، لكن ده في الثاني بقى حق المسلم على المسلم، وهي حق المسلمة على المسلمة. لكن بالنسبة لاتباع الجنائز كما قال كنا ننهى عن اتباع الجنائز، يبقى ليس المرأة أن تتبع الجنائز، ليس المرأة أن تتبع الجنائز. قلنا لأن الدليل ورد بنهي النساء عن أن يخرجن خلف الجنائز أو يتبعن الجنائز، يبقى ده حكم خاص بالرجال دون النساء، هذا حكم خاص بالرجال دون النساء. ثم ذكر باب آخر وباب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم، تتبع أثر الدم. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فمرأة كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف تطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة فاكتبثتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. أيضا الرواية أو الباب التالي باب غسل المحيض، أيضا كما قالت عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي استحيا فأعرض وجهي، أو قال توضئي بها فأخذتها فكبثتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فبواب الإمام البخاري رحمه الله دلك المرأة نفسها إذا طهرت من المحيض وكيف تغتسل. يبقى غسل المحيض غسل المرأة بعد انقطاع دماء الحيض كغسل الجنابة، لكن المقصد هنا يعني هناك فعلة زائدة بالنسبة للمرأة الحائض. قال وتأخذ فرصة، يبقى قطنة أو صوف أو قطعة من قماش ممسكة بها مسك أو غير من أنواع الطيب فتتبع أثر الدم. يبقى تتبع أثر الدم أي أنها تمرن هذه القطعة من القماش الممسكة على فرجها، قلنا عشان تنقطع رائحة الكريهة الصادرة من دماء الحيض. ولذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. يبقى المرأة تتطهر من الحيض وتغتسل كما نغتسل في غسل الجنابة، كما تغتسل في غسل الجنابة، غير هذه الفعلة الزائدة أنها تتبع أثر الدماء بقطعة من القماش فيها طيب أو مسك، قلنا حتى تقطع أي رائحة كريهة صادرة منها كنتيجة لوجود هذه الدماء. قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت كيف تطهر؟ قالت تطهري بها. وقالت كيف؟ قال سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، فأعرض بوجهه. يبقى ممكن في بعض الأمور المفتي قد يستحي من ذكرها، كان يستحي من ذكرها المرأة، ولكن مع ذلك لا يمنع وصول هذه المعلومة إلى المرأة. فعائشة رضي الله عنها فهمت الأمر، وبالتالي أخذت المرأة ثم بينت لها ما هو المطلوب أو المقصود بقول تطهري بها، أي تتبع أثر الدم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه. ولكن كما قالت أيضا عائشة رضي الله عنها، يرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعن الحياة تفقهن في الدين. يبقى الحياة ما يمنعش إنسان تفقه في الدين، وأن لأن يعني لا تصنع فعلة أو لا تأتي إلى عبادة نقول هذه عبادة مقصوءة مبطورة كنتيجة لعدم فقه الإنسان في هذا الأمر أو في أمر من أمور التطهر. يبقى لابد أن تسأل عن كل صغير وكبير، أن حتى يقبل العبد على رب سبحانه وتعالى بهذه العبودية بكمالها وتمامها دون أي نقصان ودون أي خلل. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين، بل من الحياء كما ذكرنا أنه محرك للإنسان لكي يتعلم أمر ذلك الدين. احنا ذكرنا قبل ذلك أم سليمة رضي الله عنها لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بتسأل عن حال المرأة لو احتلمت هل عليها غسل أم لا، وبالتالي قدمت هذه المقدمة أن الله يستحمل الحق على المرأة من غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. يبقى على ذلك بشرت السؤال بنفسها، وأن حتى يعني لا تتعبد ربها سبحانه وتعالى بصورة خاطئة. فكذلك لم يمنعن الحياء أن تفقهن في الدين، أي كنا يسألن عن المسائل المشكلة عندهن. يبقى المرأة تسأل عن المسألة المشكلة عندها، وكذلك الرجل أولى أن يسأل عن أي مسألة مشكلة عنده. قلنا حتى لما يقبل على العبادة وأقبل على العبادة وأدى العبادة وتمامها وكمالها دون أي نوع من أنواع الخلل. ولذلك استحيا النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض وجهه، ولكن عائشة رضي الله عنها قامت بذلك الأمر. قلنا على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وصف له الأمر، قلنا لأن ده فيها حكم بالإعدام على هذا الرجل، يعني حكم بالرجم. يبقى ده قال عن نفسه أنه زنى وكان محصنا، والزاني المحصن لما يقر بذلك يبقى الحكم فيها أنه يرجم حتى الموت، أو كان هناك بينة تشهد على زنا ذلك الرجل المحصن أو المرأة المحصنة، يبقى الحكم فيها الرجم أي رمي بالحجارة حتى الموت. ولذلك يعني لما نقرأ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك الأسلمي كيف تكلم معه بجميع التفاصيل وكل وسائل الإيضاح، لأن ده في حكم هيصدر وبالتالي الحكم فيها رمي هذا الرجل بالحجارة حتى الموت. فلذلك قال له فعلت كذا وكذا حتى بين له، حتى قال له باللفظة المبينة لذلك الفعل. فحياه يبقى في هذه المسألة يعني كيف يجيب على المرأة، وهناك عائشة رضي الله عنها تتولى ذلك الأمر. فأيضا نقول أن الحياة ده خلق مطلوب في المفتي، خلق مطلوب في المفتي. وكذلك أيضا بيكني يستعمل الكنايات، قلنا في الأمور التي قد يستحي الإنسان من ذكرها صراحة، قلنا ده أساسا كلام بنجده في كتاب الله سبحانه وتعالى وبنجده كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيبقى يستعمل الكنايات عن الأمور التي قد يستحي الإنسان من ذكرها صراحة، فلذلك بدأ خلق مطلوب في المفتي. وكذلك أيضا على المرأة أن تتخير من تثق بدينه، وقلنا الآن المسألة مش عبارة عن امرأة تطرح سؤال على مفتي ويفتيها في ذلك المسألة، ولكن لابد أن تثق بديني وبخلقي، بدين ذلك الرجل وبخلقي. أيضا باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. يا ترى لو المرأة لها ضفائر هل عند ذلك تقوم بنقض هذه الضفائر للغسل من الحيض، أم أنها بتغسل أو تغتسل مع وجود هذه الضفائر مشدودة دون أن تقوم بنقضها؟ قال باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسبق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطل حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة، إنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدي رأسك وانتشدي وامسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. قال: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. والباب التالي أيضا قال: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني هديت لأهللت عمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: داعي عمرتك وانقذي رأسك وانتشدي وأهلني بحج. ففعلت حتى إذا كان لاية الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. قال: انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. وبالتالي الباب التالي نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. يبقى البعض بيفرق ما بين غسل المرأة من الحيض وغسل المرأة من الجنابة. في غسل الجنابة يبقى المرأة لا تؤمر بنقض ضفائر شعرها، يبقى لو كانت مضفرة الشعر كده مش مأمورة أن تنقذ ذلك. قلنا ليه؟ لأن الأصل هو وصول الماء إلى البشرة، وصول الماء إلى البشرة، مش المقصود الشعر، ولكن المقصود إيصال الماء إلى البشرة. فعلى ذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل من الجنابة يبقى كان بيخلل شعر رأسه حتى يطمئن أنه قد أروى بشرته، ثم بيحثو هذه الغرفات من الماء على رأسه. وكذلك المرأة كذلك، مرأة كذلك. يبقى ضفائر المرأة ده شعر مسترسل، يعني ده شعر مسترسل، وبالتالي هل يا ترى لابد أن يصل الماء إلى ذلك الشعر؟ لا، يصل إلى جلدة الرأس كما بينا، يبقى حتى إن ظن أنه قد أروى بشرته، يبقى البشرة اللي هي جلد الرأس، يبقى المطلوب إن إحنا يبقى يصل الماء إلى جلدة الرأس، يبقى جلدة الرأس. وبالتالي المرأة لو كان لها شعر مسترسل طويل كده وبتضفر الشعر ده، غير مطالبة المرأة عند ذلك بنقض شعر رأسها حتى يبلل بالماء، ولكن تسكب عليه الماء، تسكب عليه الماء، لأن الأصل إن إحنا نوصل هذا الماء إلى بشرة الرأس، إما أن الله تبارك وتعالى يأمره بذلك، وإما أن هو يقف الأمر عند ذلك الحد. يا رب مضغة نفس القضية، يبقى ده ملك موكل بالرحم. طبعا علاقة الإنسان بالملائكة علاقة وثيقة، يعني علاقة وثيقة. يبقى تخيل كده الملك، يعني الملك أدي ملك موكل بالرحم، يعني بداية خلق الإنسان أهو. وكذلك احنا بنخرج من الدنيا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. بنخرج من الدنيا ازاي؟ يبقى بقبض الروح. ما الذي يقوم بقبض الروح؟ ملك. فالمفترض احنا الايمان بالملائكه موجود عندنا، احنا بنؤمن بالملائكه، لكن يا ترى ايه نوع العلاقه التي بيننا وبين الملائكه؟ احنا تذكر كده سليمان عليه السلام لما قال: تفنى الليله على 70 امرأة، وقلنا كان مقصده وغرضه أن تأتي كل امرأة بفارس وجاءت في سبيل الله، ولكن لم يستثني، فقال له صاحبه أي الملك: قل إن شاء الله، فلم يستثني. فعلى ذلك عقمت كل النساء ولن تلد إلا امرأة نصف ولد. فنقول قال له صاحبه اللي هو الملك، قال له قل إن شاء الله. الملك يذكره، احنا ذكرنا قبل ذلك أن في علاقة كده بيننا وبين الملائكة، وهذه احنا حتى في المجلس ده هناك ملائكة تحوف ذلك المجلس. الملائكة دي لما ننصرف في المجلس يعرضون إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسأل الملائكة عن عبادي، يعني كيف وجدون ده. في ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، بيبقى في صلاة الفجر وصلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في ملائكة تعاقب علينا. يبقى دي في ملك لو الإنسان مكث في مجلسه دون أن يحدث، فعلى ذلك ملك يستغفر لك حتى تحدث أو تقوم. ده بالإضافة في ملائكة إن الله ملائكة سيرضا فضلا يتبعون حلق الذكر، يعني مهمتهم كلها شغالهم كلها إنهم يأتون إلى مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض: هلموا إلى حاجاتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيحفون ذلك المجلس بأجنحتهم كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لابد إحنا نستحضر هذا الأمر. يبقى مش عقيدة كده جافة أو نظرية، نحن نؤمن بالملائكة. طب يا ملائكة إيه العلاقة بيننا وبين الملائكة؟ إيه العلاقة؟ ده الملائكة منشغلة بالدعاء لنا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلوا جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيموا السيئات. يبقى تخيل الملائكة تنشغل بالدعاء لنا، يعني تنشغل بالدعاء للمؤمنين. ودول يعني أي ملائكة؟ دول حملة العرش والمقربون من الملائكة. يبقى ماذا يصنعون؟ يبقى يستمر لا يملون ولا يسأمون من ذكر ربه سبحانه وتعالى ومن دعائه أيضا المؤمنين، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. دي ملائكة، لابد ان احنا نستشعر ذلك الامر. ودي ادي الاخوه، اخوه ايمانيه. ايه العلاقه اللي بيننا وبين الملائكه؟ في اخوه ايمانيه، اخوه ايمانيه. فالملائكه ينشغلون بالدعاء للمؤمنين. واحنا نعلم ايضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك ملك يؤمن على دعائك لو دعوت لاخيك بظهر الغيب. لو دعوت لاخيك كده فلان ده مش حاضر اهو، هدعو له، ادعو له، ملك يقيد كده يؤمن على دعائك ولك مثله، ملك موكل من الله سبحانه وتعالى. فعلاقتنا بالملائكة لابد من استشعار ذلك الأمر. احنا بنقرأ كده مثلا في سورة الأنفال وفي غيرها من الصور، يعني كيف أن الله عز وجل أرسل ملائكة يقاتلون إلى جوار إخوانهم من المؤمنين. يبقى ملائكة يقومون بنصرة ذلك الدين ونصرة هؤلاء الذين قاموا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وأخلصوا ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. وده في ملائكة أول ما ننزل القبر ملكان يسألان العبد هذه الأسئلة المعلومة، ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. ده في ملائكة خزنت النار وخزنت أيضا الجنة، خزنت الجنة وفي ملائكة خزنت النار. ما من صباح إلا وملكان، أحدهما يقول الله معت كل منفقا خلفا، والآخر يقول الله معت كل ممسكا تلفا. ده كل يوم بالصباح، يعني كل يوم في الصباح. فلازم إحنا الإمام الملائكة يبقى فاهم إيه العلاقة اللي بيننا وبين الملك. ده أنا لما كنت نطفة لسه في رحم أمي في ملك كده موكل بالرحم، وإحنا قلنا عشان نخرج من الدنيا يبقى يأتي ذلك الملك بأمر من رب سبحانه وتعالى يقوم بنزع هذه الروح. ومعلوم أيضا يعني الملائكة يعني إن كان يعني نفس طيبة وكانت في الجسد الطيب كيف بتستقبل، وكيف أنهم يأتون بحنوط من حنوط الجنة، وكيف يستقبل هذه الأرواح وأهل السماء كيف يكون الحال. ده في ملائكة أيضا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بينادى على جبريل إذا حب عبدا، ينادى على جبريل، جبريل نحب فلان فأحبه، ثم جبريل عليه السلام ينادى في أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبوه. تخيل أن فلان ده معروف في أهل السماء ومحبوب عند أهل السماء ومحبوب عند جبريل عليه السلام، وفوق ذلك ومحبوب عند ربي سبحانه وتعالى، محبوب عند ربي سبحانه وتعالى. فيبقى في علاقة بيننا وبين الملائكة. لازم ان احنا يعني نعرف ازاي نحرك هذا الاصل من اصول الايمان، ازاي نحركه. يبقى ازاي انا استشعر كده اي مجلس، كل مجلس احنا بنجلسه من مجالس العلم تستشعر وجود الملائكة، تستشعر الملائكة يحفون ذلك المجلس باجنحتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما انت بتسلك الطريق للعلم كده الملائكة ايه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما قال صفوان بن عسال رضي الله عنه لزير بن حبيش رضي رحمه الله لما أتى إلى صفوان لكي يسأل على مسألة المسح على الخفين. فعلى ذلك صفوان بيسأله بن عسال رضي الله عنه بيسأله يا ترى إيه اللي أتى بك؟ قال ما أتيت إلا هذه المسألة. فعلى ذلك قال أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تضع جناحها لطالب العلم رضا بما يصنع. يبقى تخيل الملائكة يعني فرحان قوي انك انت بتطلب العلم، فرحان انك انت تكون في مجلس العلم، ولما تكون في هذا المجلس اساسا تستغفر لك الملائكه ويعني يستغفرون لك، ومقول اشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تعالى يشهد الملائكه انه قد غفر لاصحاب ذلك المجلس حتى لو كان فيهم من ليس منهم، قالهم القوم لا يشقى بهم جالسوا. فالإمام الملائكة إزاي إحنا نحركه؟ يعني لما تيجي تتصدق بصدقة تذكر كده، ما من صباح إلا وملكان، ما من صباح إلا وملكان، الله معت كل منفقا خلفا، يبقى ربنا يخلف عليك، ده في ملك بيدعو لك، يعني وانت بتتصدق كده في ملك بيدعو لك، دعا لك عند ربك سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يخلف عليك هذه النفقة. ومن أمسك وصح وظن بذلك، اللهم أعط كل ممسكا تلفا، يبقى تدعو على ذلك الإنسان للبخيل الشحيح، الشحيح يبقى أنا عايز الملك ده يدعو ليا، وبالتالي على ذلك تصدق، عايز ملك يؤمن على دعائك ادعو لأخيك بظهر الغيب، يبقى دي مكاسب كلها، دي مكاسب، يعني هذه مكاسب تدعو له بظهر الغيب، وانت ملك يؤمن على دعائك، ملك يؤمن على دعائك. وأيضا لما الإنسان يصلي ويمكث الصلاة التالية ولم يحدث في مكانه، يبقى ملك يستغفر لذلك العبد، ملائكة، يبقى الإيمان بالملائكة. وإحنا لما نيجي ننزل القبر ما في ملكان هيسألان الإنسان وينهران الإنسان يسألان هذه الأسئلة المعلومة كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا انظر بقى يعني خزنة الجنة كيف يستقبلون هؤلاء، كيف يستقبلون هؤلاء، يبقى كيف يستقبل أهل الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يعني بيستولدوا ازاي، طب خزنة النار بيستولدوا ازاي، ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فيبقى الإمام بالملائكة إزاي إحنا فعلا نحرك هذا الأمر، يبقى مش عبارة عن كلام نظري، لكن إزاي أنا يبقى أعيش بهذا الأصل من أصول الإيمان، إزاي أنا أتحرك وأحرك ذلك الأصل أيضا في حياتي. قال باب مخلقة وغير مخلقة، يبقى مقصد الإمام البخاري رحمه الله هل الحامل بتحيض أم لا، وكأن مقصد الإمام البخاري رحمه الله أن الحائض لا تحيض، وأنها لو نزلت منها الدماء بعد الحمل فتعتبر دماء فاسدة، تعتبر دماء فاسدة. ثم ذكر باب آخر، قال باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحط، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أحلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أنقض رأسي وأنتشط وأحل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التعين. كيف تهل الحائض بالحج العمرة؟ يبقى الحائض النفساء لما تأتي على الميقات المكاني تهل، يبقى تغتسل، أدي غسل الإحرام، وتهل من مكانها. البعض كده بيظن أن هي طالما حائض يبقى لا تهل من ذلك المكان، ولكن لما تذهب بقى مكة وتغتسل تخرج إلى التنعيم ثم تهل من ذلك المكان. نقول لا، يعني لا يمر إنسان على الميقات المكاني وهو قد أراد الحج والعمرة إلا يهل من ذلك المكان، لو تجاوز الميقات ثم أهل بعد ذلك بعد ما تجاوز الميقات يبقى عليه دماء، يبقى عليه دم. فعلى ذلك يبقى إذا المرأة حاضت أو كانت نفساء ومرت على الميقات المكاني يبقى تهل من ذلك الميقات، ولما تذهب إلى مكة يبقى لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تؤدي نسك العمرة، ثم تؤدي نسك العمرة. البعض بيظن أيضا أن يبقى عايز يجدد كتجديد النية، هل يخرج مرة ثانية للتنعيم؟ لا، هي ما زالت على إهلالها وعلى إحرامها حتى تؤدي ذلك النسك كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، يبقى تهل من الميقات المكاني طالما مرت على ذلك الميقات، لأن ليس من شروط الإهلال بالحج والعمرة أن تكون على طهارة، من شروطها كده، ليس من شروط الإهلال بالحج والعمرة لما يمر على المكان الميقات المكاني أن تكون على طهارة، لا، هي كل ما في المسألة إن هي أساسا لا تستطيع أن تطوب بالبيت طالما كان على حال الحيض، ثم حتى تنقضي أو تطهر من حيضتها فتغتسل، ثم تؤدي مناسك العمرة أو الطواف بالبيت بصفة عامة لو كانت هي أدت مناسك الحج وتبقى الطواف الإفاضة. يبقى على ذلك يبقى الإهلال ليس من شروط الإهلال لما تمر على الميقات المكاني أن تكون على طهارة، لو كانت حائض النفساء تؤمر بالاغتسال كغسل الإحرام اللي هو المسنون وتهل من ذلك الميقات وتمسك عن الطواف بالبيت حتى تطهر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب إقبال المحيض وإدباره، نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.